لأنه لما قال أتوجه إليك يا رسول الله بمعنى أن تدعو لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أيضا طلب، دعا الله أن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إن شاء الله أنها واضحة. نعم. ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ورب وربي يرحمني إما أبي إما أبي. ها؟ أول شيء نحتاج إلى أن نعرف مدى صحة هذه القصة. إني يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي، يعني كلمة ربي في إشكال، توجه بك إلى ربك وربي. إيه نعم، لأن ظاهر أنها لا بأس بها، يعني أتوجه بك إلى ربنا جميعا، ربي وربك. ما وجه توسل الإيمان هنا؟ هذا أمر آخر. نعم بس فيما بعد ما نعلم عن ظن علاقة قصة اتساقها من أبي الدنيا. هنا يظهر لنا مفصل. هذا سائل يسأل عن شبهة تثار، وهي أن الإسلام دين الفطرة والعقل، فكيف لا نعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف لا تعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف يرد على ذلك؟ نعم، لم يرد أن جميع أمور الدين لابد أن تدرك بالفطرة والعقل، بل بعضها يدرك وبعضها لا يدرك. ثم أن لم يرد أننا متعبدين بالبحث عن الحكم، بل نحن متعبدون بالتسليم لله عز وجل، التسليم المطلق لله عز وجل والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون نقول إن الأمور الدين تقتضيها الفطرة، نعم المجملات، أما التفاصيل فلا، لأن لو كانت تدرك بالعقل والفطرة استقل العقل والفطرة بها، ولو كان العقل والفطرة يدرك جميع أحكام وحكم الدين استقلت بها، لكن العقل والفطرة تدرك المجملات، وحدانية الله عز وجل، وجود الله وحدانيته، وضرورة التوحيد والعبادة له، ضرورة البعث، ضرورة إرسال الرسل، الحكم من ذلك، الحكم في كثير من أمور التشريع تدرك العقول والفطرة السليمة على وجه إجمالي، لا على سبيل التفصي والكمال، ولا على سبيل أيضا الحصر لجميع الحكم، فلا تدرك العقول جميع الحكم ولا كذلك الفطر. تقبيل المصحف فيما أعلم لا حرج فيه، إذا لم يكن على سبيل يعني معنى آخر بدعي، أما مجرد تقبيل الإكرام اللي هو تقبيل إكرام فلا حرج فيه إن شاء الله. يسأل أيضا عن مدى صحة الأثار التي وردت عن مسعود وعكرمة في أنهما قبل المصحف. ما يحضرني مدى صحة هذه الروايات، لكن أثر عن كثير من السلف، وإلى اليوم يعتبر هذا من الأمور المقررة عند جملة أهل العلم معتبرين، إلا أنه هناك من يخالف. فالمسألة من الأمور الخلافية، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه ليس هناك مانع من تقبيل المصحف إذا كان على سبيل التكريم، والله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.